بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله الأخوة في هذا البث الحي في الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام على باب بيع الأصول والثمار، وذكرنا أن الأصول جمع أصل، وأن الأصل يطلق في كلام العلماء على خمسة معان: المعنى الأول الدليل، والثاني القاعدة المستمرة، والثالث الراجح، والرابع المقيس عليه، والخامس أقل عدد تخرج منه المسألة، يخرج منه فروض المسألة أو فرضها بدون كسر. وأما الثمار فجمع ثمر، والثمر هو حمل الشجر. يقول المؤلف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. من باع نخلا بعد أن تؤبر، التأبير بمعنى التلقيح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. مثال ذلك: إنسان عنده بستان فيه نخل، فعبر هذه النخل، يعني لقحها حتى تخرج الثمرة، ثم أراد أن يبيع البستان، فإن الثمرة ثمرتها تكون للبائع إلا أن يشترطها، إلا أن يشترط المبتاع ذلك، بحيث قال: بشرط أن تكون الثمرة لي. أعيد المثال: إنسان عنده بستان فباع هذا البستان بأكمله، وكان بيعه له بعد أن أبر ما فيه من النخل، فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع ذلك، يعني المشتري، بأن يقول: بشرط أن تكون الثمرة لي. وإنما جعل الشارع الثمرة للبائع فيما إذا أبر، لأن البائع عمل في هذه النخل أو في هذا الشجر عملا فتعلقت نفسه به، فهو حينما عبر هذا النخل قد عمل فيه عملا فتعلقت نفسه بذلك، فلم يهمل الشارع هذا التعلق. لكن لو اشترط المبتاع ذلك كما تقدم فإن الثمرة تكون له. وعلم من قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر، أنه لو باعها قبل التأبير فإن الثمرة تكون للمشتري بكل حال. إذن إذا باع الإنسان نخلا أو شجرا مما يؤبر، فإن كان قبل التأبير فالثمرة تكون للمشتري بكل حال، وإن كان بعد التأبير فالثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. قال رحمه الله: وكذلك سائل الأشجار إذا كان ثمره باديا، فما بدا من الثمر وظهر من الثمر فإنه إذا باعه فإن الثمرة تكون للبائع. والعلة فيه ما تقدم: أولا قياسا على تأبير النخل، وثانيا أن البائع قد عمل في هذا الشجر عملا فتعلقت نفسه به. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة فإن الجزة الظاهرة تكون للبائع. وعلم من قوله إلا مرة واحدة أن ما يتكرر، أن ما يحصد مرارا فإنه يكون للمشتري. ولهذا قال: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. إذن الزرع، إذا باع الإنسان زرعا نظرنا، فإن كان هذا الزرع مما لا يحصد إلا مرة واحدة فإن هذا الزرع يكون للبائع. وأما إذا كان يجز مرارا، يعني إذا حصد ظهر مرة ثانية، فإن الجزة الظاهرة للبائع والباقي يكون للمشتري. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وذلك لأن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للفساد، وحينئذ إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه واشتراه هذا المشتري ثم ظهرت به آفة أو تلف، فإنه يحصل حينئذ النزاع بين البائع والمشتري. فخروجا من هذا النزاع ولئلا يحصل الشقاق بين المتبايعين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لأنه إذا بدا صلاحه أمن العاهة والتلف حينئذ. يقول: نهى البائع والمبتاع، يعني المشتري، فينهى البائع أن يبيع وينهى المشتري أن يشتري. فلو أن شخصا عرض ثمرا لم يبدو صلاحه فلا يجوز للبائع، فلا يجوز للمشتري أن يشتري. ولو أراد شخص أن يشتري من صاحب بستان ثمرا لم يبدو صلاحه فلا يجوز للبائع أن يبيعه. ثم إن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، بأن قال له مثلا: بعتك هذه الثمرة بشرط أن تقطعها وأن تجدها في الحال. فهذه الصورة جائزة بالإجماع، لكن بشرط أن ينتفع بذلك. الحال الثاني أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله، كما لو باع بستانا فيه ثمر لم يبدو صلاحه، فإنه يصح لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة الثالثة أن يبيع الثمر، أو الحال الثالثة أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل، لمالك الأصل، كما لو كان الأصل لشخص والثمرة لشخص، فباع صاحب الثمرة هذه الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد جواز ذلك، قالوا: لأن التسليم يحصل كاملا، ولكن القول الثاني في هذه المسألة عدم صحة ذلك لعموم الحديث. الحال الرابعة أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، فهذه لا تجوز وهي أول ما يدخل في الحديث. قال: وسئل عن صلاحها، يعني الثمر، قال: حتى تذهب آهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفر. إذا نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وصلاح كل ثمر يختلف، فمثلا ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، العنب أن يسود أو أن يتموه حلوا، فمتى ظهر الصلاح حينئذ يكون البيع جائزا. قال: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، لأنه قبل اشتداده عرضة للتلف، فينهى أن يبيع الحب قبل اشتداده. وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذه المسألة ما يسمى عند العلماء بوضع الجوائح. وصورة ذلك أن يبيع إنسان ثمرة نخل أو ثمرة شجر على شخص، ثم يقدر الله عز وجل أن يصاب هذا الثمر بتلف بآفة سماوية، نزلت أمطار أو نزلت ثلوج فأتلفت هذا الثمر، فحينئذ يرجع المشتري على البائع، يرجع المشتري على البائع. المثال: إنسان اشترى ثمرة نخل من صاحب بستان بعشرة آلاف ريال، ثم لما حصل العقد بعد مدة حصل آفة سماوية من رياح عاتية أو أمطار غزيرة أو برد أو ثلوج فتلفت الثمرة، فحينئذ يرجع المشتري على البائع بما دفع، إن كان التلف كاملا أو ببعضه إن كان التلف بالبعض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بغير حق. أما لو كان التلف بسبب من المشتري نفسه، بحيث كان لا يحسن الجذاذ، لأن الجذاذ لا بد له من طرق معروفة، فإذا قدر أن المشتري لا يحسن الجذاذ وتسبب في تلف الثمرة فحينئذ لا يرجع على أحد. وبهذا نعلم أن تلف الثمر لا يخلو من ثلاث حالات، أن الثمرة إذا تلف عند المشتري فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية، وهي ما لا صنع للآدمي فيه، فكل شيء لا صنع للآدمي فيه بل هو بقضاء الله عز وجل وقدره، هذا يسمى آفة سماوية، والحكم فيه أن المشتري يرجع على البائع في هذه الحال، يرجع عليه في الكل إذا كان التالف الكل، أو في البعض إذا كان التالف البعض. الحال الثانية أن يكون التلف بسبب من آدمي، يعني مثل لصوص دخلوا هذا البستان، أو أناس دخلوا هذا البستان وعبثوا في هذه الثمرة وأتلفوها، فحينئذ يخير المشتري، فإن شاء فسخ العقد ورجع على البائع، وإن شاء أمضى العقد وطالب هذا المتلف بما أتلفه. فلو فرض أن مثلا أناسا دخلوا إلى بستان فأتلفوا ثمرة هذا البستان، فصاحب الثمرة المشتري يقول أنت بالخيار، إن شئت فارجع على البائع الذي باعك وخذ ما دفعت إذا كان التالف الكل، أو البعض إذا كان التالف البعض، وإن شئت فأبقي العقد على ما هو عليه وطالب هذا المتلف الذي أتلف. الحال الثالث أن يكون المتلف هو المشتري نفسه، هو الذي أتلف الثمر بسبب عدم إتقانه لطريقة الجذاذ أو الحصاد أو نحو ذلك، فحينئذ تلفه على نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار وغيره. الخيار اسم مصدر اختار، يعني اختار أحد يعني اختار أحد الأمرين. وأما اصطلاحا فالخيار هو التخيير العاقد من بائع ومشتري، تخيره بين الفسخ والإمضاء، وعرفه الفقهاء بأنه طلب إمضاء العقد أو فسخه، طلب إمضاء العقد أو فسخه. قال المؤلف رحمه الله: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. نعم، إذا وقع العقد فإنه يكون لازما، والعقود بالنسبة للزوم وللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العقود من حيث اللزوم وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول عقد لازم من الطرفين، من طرف البائع ومن طرف المشتري، فهذا العقد لا يجوز فسخه إلا بالتراضي بينهما. فلو أن شخصا باع سلعة على آخر ثم جاء المشتري يطلب الفسخ من غير سبب شرعي من عيب أو غيره، فلا حق له في ذلك إلا إذا رضي البائع. كذلك أيضا أن البائع لو باع عقارا أو بيتا ثم ندم في هذه الحال وطلب من المشتري أن يفسخ العقد، فإنه ليس له حق في ذلك إلا إذا رضي المشتري، وتسمى حينئذ إقالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. مثل البيع الإجارة، لأن الإجارة بيع منفعة. فلو أن شخصا استأجر بيتا من آخر لمدة سنة وبعد شهر رغب عن هذا البيت، فلا يجوز له الفسخ إلا إذا رضي المؤجر المالك بذلك. كذلك أيضا المالك لو أنه أجر عقارة على شخص لمدة سنة ثم أراد الفسخ، فإنه لا يجوز له ذلك إلا برضا الطرف الآخر. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام العقود، العقد اللازم من الطرفين، من طرف البائع ومن طرف المشتري، كالبيع والإجارة. القسم الثاني من أقسام العقود عقد جائز من الطرفين، ومعنى كونه جائزا من الطرفين أنه يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ العقد ولو لم يرضى الآخر، كالوكالة مثلا. لو وكلت شخصا قلت بيع سيارتي، وكلتك أن تبيع سيارتي، ثم فسخت العقد، فسخت الوكالة، أو هو فسخ الوكالة، فلا حرج. كذلك أيضا المسابقة هي عقد جائز في الأصل، فيجوز لكل واحد من المتسابقين أن يفسخها، لكن قال العلماء رحمهم الله: إن العقد الجائز إذا تضمن ضررا صار لازما. إذا العقد الجائز إذا تضمن ضررا صار لازما. مثال ذلك: إنسان وكل شخصا أن يبيع له قطيعا من الغنم في الموسم، يعني نحن الآن على مقربة من عيد الأضحى والأضاحي، فقال له: وكلتك أن تبيع هذا القطيع أو أن تبيع بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم. فقال قبلت الوكالة. ثم بعد مدة في المحرم جاء صاحب المال وقال كم بعت من بهيمة الأنعام؟ قال أنا فسخت الوكالة من حين وكلتني. فحينئذ لا يقبل منه ذلك، لأنه فوت عليه هذا الموسم، فحينئذ يكون قد تضرر فيضمن هذا الضرر. القسم الثالث، ولهذا قال العلماء رحمه الله إن العقد الجائز إذا تضمن ضررا صار لازما. القسم الثالث من أقسام العقود من حيث اللزوم، عقد لازم من طرف جائز من طرف، أن يكون العقد جائزا من طرف لازما من طرف آخر. فمن له الحق، والضابط في ذلك أن من له الحق فالعقد في حقه جائز، ومن عليه الحق فالعقد في حقه لازم. مثال ذلك، لو أني مثلا أقرضت شخصا 10,000 ريال وطلبت منه رهنا، الآن الحق في هذا الرهن لي، والحق بالنسبة لله له عليه. فلو أني مثلا قلت له لا أريد الرهن، أو فسخت عقد الرهن، هذا بالنسبة لي جائز لأن الحق لي، أما هو فلا يجوز لأن الحق عليه. إذن القسم الثالث أن يكون العقد جائزا من طرف لازما من طرف آخر، وضابط ذلك أن من كان الحق له فالعقد في حقه جائز، يجوز له أن يفسخ، ومن كان الحق عليه فإن العقد يكون في حقه لازما. كذلك أيضا المسابقة إذا ظهر الفضل فيها لأحدهما، فلو أن شخصين تسابقا على خيل، يعني أراد أن يتسابق على خيل أو إبل، قبل بدء السباق أو عند ابتداء بدء السباق يجوز لكل واحد منهما الفسخ، لكن لو أن الفضل ظهر لأحدهما، يعني أن أحد المتسابقين ظهر أنه هو المتقدم وهو الفائز لا محالة، فحينئذ الفسخ في حقه يكون جائزا، وأما المسبوق فالفسخ في حقه لا يجوز إلا برضا الآخر. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أنواعا من الخيار، منها أولا خيار المجلس، وثانيا خيار الشرط إلى آخره. قال فمنها خيار المجلس، يعني الخيار الذي يكون في المجلس، وأضيف إلى المجلس لأن العقد غالبا يكون في المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا هو خيار المجلس. فلو أن شخصين في مكان تبايعا، قال بعتك بيتي، فقال الآخر قبلت، يجوز لكل واحد منهما ما دام في المجلس الفسخ. فلو قلت لك مثلا بعتك سيارتي فقلت قبلت، يجوز لي أن أقول رجعت عن العقد أو فسخت العقد. كذلك أنت يجوز لك أن ترجع وتقول فسخت العقد. أما لو حصل التفرق، بمعنى أنه حصل التبايع ثم تفرقنا، فإن العقد يكون لازما. هذا هو خيار المجلس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني بين إمضاء البيع أو فسخه، ما لم يتفرقا، والمراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان لا بالأقوال، وكان جميعا يعني مصطحبين، أو يخير أحدهم الآخر، بمعنى يقول اختر، ماذا تختار؟ إذا قال اخترت لزوم البيع، حينئذ ليس له الحق أن يفسخ. قال فإن خير أحدهم الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. كذلك أيضا لو تبايع على أن لا خيار بينهما، هما في المجلس، فقال أحدهم الآخر نتبايع أنا وأنت على أنه لا خيار بيننا، فإن العقد يكون لازما. إذن الخيار المجلس قد يكون الخيار فيه للمتعاقدين، قد يثبتانه جميعا وقد ينفيانه جميعا، وقد يثبت في حق أحدهما دون الآخر. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع، وجب بمعنى لزم، وهذا يدل على أن الأصل في البيع، أن الأصل فيه هو اللزوم. قال ومنها خيار الشرط، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بخيار الشرط في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: في بعض قرى هجرت في بلادنا وتركها أهلها، في بعض القرى هجرت وتركها أهلها، وجاء رجال آخرون بعد أن هجرت فوجدوا بعض المتاع، يعني الذي هجروا من ديار كالسرير والدولاب وغيره، فهل يجوز بيعها وأخذ ثمنها؟ الجواب أنه إذا علمنا أن هؤلاء الذين هجروا هذا المكان أنهم تركوها رغبة عنها لا يرغبون فيها، فحينئذ يجوز أن للإنسان أن يأخذها وأن ينتفع بها، إما أن ينتفع بنفسه وإما أن ينتفع بها ببيع أو غيره. أما إذا تركوها عجزا عنها، أو أنهم تركوها وسيرجعون إليها، فحينئذ لا يجوز. إذن ما ترك من متاع في مثل هذه الحال إن كان صاحبه قد تركه رغبة عنه لا يريده، ودلت القرينة على ذلك، فإن هذا المتاع يكون لمن أخذه أو سبق إليه. وأما إذا تركه ليرجع إليه مرة ثانية، أو تركه عجزا عنه، فهذا لا يجوز أخذه. قال: كيف ومتى يزكى مال الجمعية، جمعية الموظفين؟ الجواب: مال الجمعية يزكى إذا حال الحول، بمعنى إذا حال حول زكاتك، فأحصي ما عندك من المال وأحصي ما لك في الجمعية من المال. فلو أن شخصا مثلا قد اشترك في جمعية وقد دفع 50,000 وعنده 100,000، فيزكي 150. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل صلاة بعض الناس بالفنيلة العلاك يدخل في هذا النهي؟ نعم، داخل في هذا النهي، لأن فنيلة العلاك ليس هناك إلا شيء يسير، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، بمعنى أن الإنسان لو صلى وليس على عاتقه منه شيء فإن الصلاة صحيحة، هو على سبيل الاستحباب، سواء كان ذلك في الفرض أم في النفل. يقول: ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ نقول: الأولى في التسبيح أن يعقد باليمنى، أن يعقدها بأصابعه بيده اليمنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكل ما كان محلا للإكرام والاحترام فإنه يكون باليمنى، لكن لو سبح باليسرى لا حرج، لكن الأفضل أن يكون تسبيحه باليسرى. يقول: ما حكم رد القرض بزيادة غير مشروطة؟ لا بأس، فلو أن شخصا أقرضك 10,000 فرددت إليه 11,000 من غير شرط فلا بأس بذلك، بل هذا من حسن القضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. والحسن هنا يشمل حسن الكمية وحسن الكيفية، فحسن الكمية أنك إذا أقرضته أنك إذا اقترضت منه 10 تعطي 11، وحسن الكيفية أنك إذا اقترضت منه شيئا على صفة تعطيه أحسن منها، يعني لو أنك اقترضت منه شاة وأردت أن تردها شاة لكن أحسن منها من جهة الصفات فلا حرج. ولهذا استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا خيرا منه. قال: زارني رجل مسافر فهل يجوز لي أن أجمع معه الصلوات؟ لا يجوز لك أن تجمع الصلوات إذا كان هناك مسجد جماعة، فيجب عليك أن تصلي، بل هو أيضا يجب أن يصلي مع الجماعة. فإذا زارك هذا الرجل وأنت في بيتك وحولك مسجد تقام فيه الجماعة، فإنه يجب عليكما جميعا أن تجيبا النداء، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: متى وقت قول آخر آيات سورة البقرة؟ هل هو بعد ذهاب الشفق أو قبل ذلك؟ نقول: إذا غربت الشمس، يعني إذا دخل وقت صلاة المغرب، يعني إذا غربت الشمس دخل الليل حينئذ. تقول: مسألة بيع ما في الذمة لم أفهمها، فكرم مزيد توضيح. نعم، يعني لو قدر أني أطلب شخصا آصعا، أن أطلب منه تمرا في ذمته لي مثلا 100 كيلو من التمر، فأردت أن أبيعها عليه، هو قال: بيعني التمر الذي في ذمتي لك، فيجوز حينئذ بشرطين. الشرط الأول أن يكون البيع بسعر يومه، بحيث نقول: كم يساوي كم يساوي التمر الذي في ذمتك اليوم؟ قالوا يساوي مثلا 10,000 ريال. هذا واحد. ثانيا أن نتقابض قبل التفرق، بمعنى أنه يعطيني 10,000 ريال. كذلك أيضا يجوز أن أبيعه على غيره. فلو كان مثلا كنت أطلب شخصا تمرا مثلا 100 كيلو من التمر، فجاء شخص وقال أنا أريد أن أشتري التمر الذي في ذمتك لفلان، فأقول بعتك عليه، بعته عليك. فيجوز بشروط 3. الشرط الأول أن يكون البيع بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. والشرط الثاني التقابض قبل التفرق. والشرط الثالث أن يكون الشخص الذي بعت عليه يقدر على أخذها من هذا الذي عليه الدين في ذمتك. يقول إذا علم الإنسان أن على ملابسه نجاسة ونجاسة وهو متقدم بالصفوف، فهل الأفضل في حقه البقاء في مكانه وإكمال صلاة سريا حتى لا يشوش على المصلين، أو يخرج من المسجد خارج الصف؟ لا، يخرج ويضع مثلا يده على أنفه كأنه أصابه رعاف والناس يعذرونه حينئذ. فكونه يخرج هذا هو الواجب، لأن الله عز وجل أحق أن يستحي منه، أحق أن يستحي منه من خلقه. يقول هل الأصل في الزواج التعدد؟ نعم، الأصل هو التعدد، لكن بشرط أن يكون الإنسان قادرا. ولهذا قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمن عرف من نفسه التمكن من العدل فلا حرج، بل الأصل أن يعدد. أما من خشي من التعدد حصول الظلم، أن يظلم إحدى زوجاته، أو أن يخشى عدم العدل أو عدم القدرة على الإنفاق، فحينئذ نقول اقتصر على واحدة. يقول في صيغ الذكر بعد الصلاة صيغة فضلها مغفرة الذنوب، فهل الأفضل ملازمتها من أجل الفضل المترتب عليها، أو كل صلاة أو في كل صلاة يأتي بالصيغة؟ لا، الأفضل أن لا تلازم صيغة معينة، الأفضل أن تأتي بهذا تارة وهذا تارة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة لنا أحرص منا على الخير، كان أحيانا يسبح بكذا، وأحيانا يسبح بهذه الصفة، وأحيانا يسبح بهذه الصفة. فاتباع السنة هو الأولى. يقول هل التحويل للمال من بلد إلى بلد ربا، لأنك تصرف ريالات في عملة أخرى ولا تقبض ثم تحول؟ وفي الأصل لا يجوز مثل هذا، لكن الضرورة، أقول نظرا للضرورة، فمشايخنا رحمهم الله أفتوا بجواز ذلك التحويل. وإلا الأصل أنك إذا أردت أن تحول مثلا ريالات إلى دولارات إلى مثلا في مصر، لا بد أن تعطي صاحب البنك الريالات ثم تأخذ الجنيهات أو الدولارات ثم تقول حولها لي. لكن البنوك لا يصنعون ذلك لأسباب معروفة، فعلى هذا نقول هذا جائز. قال هل يجوز أن أخذ المبلغ المالي وإن كان أكثر من المال الذي دفعته وقت التأمين على السيارة؟ لا تأخذ أكثر مما دفعت. إذا دفعت مثلا مبلغا من المال لا تأخذ أكثر مما دفعت، هذا إذا كان ضمان التلف عليك. أما إذا كان ضمان التلف ليس عليك، يعني لو أن شخصا أتلف سيارتك وهو قد أمن، فلا حرج أن تأخذ من التأمين ولو كان ذلك فوق المبلغ الذي أمنت، وذلك لأن تلف هذه السيارة لا يلزمك، وإنما يلزم من أتلفها. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.